مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام البررة وعلى آله الطيبين ومن على الإيمان صحبه. موضوع في غاية الأهمية مستمعينا الكرام، أحببنا أن نتحدث عنه اليوم في مجالس الخير، وضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، حيث أننا سنطرح عليه هذا الموضوع المهم لتتضح الأمور أكثر لمن يتساءل عن معنى الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. إن الله تعالى خلق العرش، إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، إظهارا لقدرته، ولم يتخذه إلى كل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الإنترنت على 2mfm.org. تحية لكل من يستمع إلينا، أذكركم مستمعين الكرام أنه من أراد أن يطرح أي سؤال ديني على فضيلة الشيخ بما يتعلق بهذا الموضوع فأهلا وسهلا به على الرقم 9707-2747. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، لحظات وسنبدأ معكم. خالق الخلق لا يشبه ما خلق، بأي صفة من الصفات لا يشبه ما خلق، ولا يسكن الأماكن والجهات لا يشبه ما خلق. مستمعينا الكرام، سنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. آمين آمين وإياكم. موضوع في غاية الأهمية أحببنا أن نفتحه اليوم معك ونطرح عليك بعض الأسئلة بما يتعلق بهذا الموضوع، وهو عن الآيات المحكمات والمتشابهات. فلو تبدأ معنا فضيلة الشيخ وتعرف لنا ما معنى الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأسأله سبحانه أن يسدد خطانا وأن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا، آمين. أحبابنا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحبابنا الكرام، لفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب أن نعرف أن القرآن الكريم توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تعارض ولا تناقض فيه، وفيه أعلى الفصاحة وأعلى البلاغة. فلذلك لا بد أن نفهم هذه الآيات على الوجه الصحيح، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ومن تبعهم بإحسان. نعم، يوجد في كتاب الله آيات محكمات وآيات متشابهات. ما معنى المحكمات وما معنى المتشابهات؟ الآيات المحكمات كما قال الله سبحانه وتعالى: هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب وأساسه. وأخر متشابهات، يعني يحتاج إلى ردها إلى الآيات المحكمات. آيات أخر متشابهات يحتاج إلى ردها إلى الآيات المحكمات لتتضح دلالتها. فإذن يوجد في كتاب الله آيات محكمات، والآيات المحكمة هي كما قال بعض العلماء: ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا. إن سئلنا ما معنى الآيات المحكمة، هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا. بحسب لغة العرب هذه الآية لا تحتمل من التأويل إلا هذا الوجه، إلا هذا الوجه، وهو وجه واحد. هكذا عرف بعض العلماء الآيات المحكمة. وقال بعض العلماء: الآيات المحكمة ما عرف المراد به بوضوح، يعني دلالته على المراد واضحة جلية. هكذا فسر بعض أهل العلم معنى الآيات المحكمة، هي ما عرف المراد منها بوضوح، الدلالة على المراد واضحة جلية. إذا قرأنا هذه الآية نفهم منها بوضوح معنى واحدا، يقال لها آيات محكمة. هذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، هن أصل الكتاب. إذا قرأنا ليس كمثله شيء، إذا قرأنا ولم يكن له كفوا أحد، إذا قرأنا هل تعلم له سميا، يفهم من هذه الآيات معنى واضحا جليا لا التباس فيه، أن الله الخالق سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من المخلوقات بوجه من الوجوه. آية محكمة واضحة وصريحة وجلية، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير، ليس له شبيه، ليس له مثيل. آية محكمة واضحة وجلية وصريحة. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثلا؟ معناه ليس له مثيل، ليس له نظير، ليس له شبيه، لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. هذه المخلوقات بأسرها وبأنواعها خلق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ربنا سبحانه لا يشبه خلقه بالمرة ولا بوجه من الوجوه. حتى هذا الذي يخطر في أذهاننا ونتصوره في قلوبنا هو شيء مخلوق. إن تصورنا شيئا أبيض، شيئا أحمر، شيئا له مكان فوق تحت يمين شمال، كل ما نتصوره في قلوبنا هو صورة، والخالق سبحانه هو خالق الصورة، خالق الصور والأشكال، فليس صورة. هذا معنى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ يعني المعنى المراد من هذه الآيات واضح، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه. فإذن هذه يقال لها آيات محكمات، وهن أم الكتاب، أصل الكتاب وأساس الكتاب، وأخر آيات أخر متشابهات ترد إلى المحكمات، وأخر متشابهات. حتى نفهم ما معنى هذه المتشابهات نردها إلى المحكمات فيتضح لنا المعنى المراد من المتشابهات. فماذا يكون معنى الآيات المتشابهة؟ كذلك قال بعض أهل العلم، الآيات المتشابهات هي التي لم تتضح دلالتها. قال بعض العلماء، معنى الآيات المتشابهات ما لم تتضح دلالتها، يعني المراد على المعنى لا يكون جليا ولا واضحا إلا إذا رددنا هذه المتشابهات إلى المحكمات، لأنه لا تعارض في كتاب الله، لا تعارض بين الآيات، لا تعارض في كتاب الله رب العالمين. فإذن قال بعض العلماء، الآيات المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها. هذا تفسير للمتشابهات على قول بعض العلماء. وقال بعض، الآيات المتشابهة التي تحمل أوجها عديدة فيحتاج إلى النظر من قبل أهل الفهم وأهل الدراية بلغة العرب والذين هم من أهل العلم بمعاني النصوص، يحتاج الواحد من هؤلاء من أهل العلم إلى أن ينظر لحمل هذه الآيات المتشابهة على الوجه المطابق الذي لا يتعارض مع معاني الآيات المحكمات. فإذن قال بعض العلماء، الآيات المتشابهات تحمل بحسب وضع اللغة العربية أوجها عديدة لها أكثر من معنى، تحمل في لغة العرب عدة معاني. فماذا نفعل؟ نأخذ منها المعنى الموافق للآيات المحكمات. فإذن تفسير المتشابه على قول هؤلاء العلماء معناه، الآيات المتشابهة هي التي تحمل بحسب وضع اللغة العربية عدة معاني أوجها عديدة. والقول الأول في تفسير المتشابه هو ما لم تتضح دلالته، والمقصود من هذين التفسيرين المؤدى إليه هو واحد، وأننا نتعامل مع المتشابه كما أمر الله سبحانه وتعالى بأن نرد المتشابه إلى المحكم. يعني إذا قرأنا مثلا قوله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، هذه يقال فيها آية متشابهة، نؤمن ونصدق أنها آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقرأها ونتلوها ونعلمها ونحفظها. ولكن ما هو المعنى المراد من هذه الآية الكريمة؟ هل المعنى هو الظاهر المتبادر إلى الأذهان؟ هل هو المعنى هذا الذي يسبق إلى ذهن القارئ فيذهب ذهنه إلى معنى وهو الجلوس أو الاستقرار أو المحاذاة أو ما شابه ذلك من هذه المعاني الحسية؟ الجواب لا، ليس هذا هو المعنى المراد. إذن نظرنا إلى هذه الآية الكريمة فنقول فيها كما قال أهل العلم، كلمة استوى في لغة العرب لها عدة معان، بعض معانيها يليق بالله وبعض معانيها لا يليق بالله. لو نظرنا في كتب المعاجم، معاجم اللغة العربية، يقولون استوى لها في لغة العرب 15 معنى بين حقيقة ومجاز. يقال في لغة العرب استوت الفاكهة أي نضجت، إذا قرأنا أو سمعنا استوت الفاكهة ليس المراد جلست وقعدت، المراد صارت ناضجة، كما نستعمل نحن في العامية استوت الطبخة. شو بيخطر ببال الناس لما يقولوا استوت الطبخة؟ يعني جلست وقعدت، بيخطر ببالهم المعنى نضجت صارت صالحة للأكل، لأن في لغة العرب استوى تأتي بهذا المعنى. كذلك يقال في لغة العرب استوى القمر، استوى القمر أي اكتمل، صار بدرا، صار كاملا، كامل الاستدارة، ليس معنى استوى القمر أي جلس. كذلك يقال في لغة العرب كما يقول الإمام الذي يريد أن يصلي بالناس في الصلوات استووا ولا تختلفوا. كلمة استووا ولا تختلفوا، الإمام لا يعني بهذا أنتم اجلسوا واقعدوا وأنا سأصلي بكم إماما، لا، استووا يعني اعتدلوا. إذن تحمل كلمة استوى في لغة العرب معان عديدة، من معانيها في لغة العرب الأصلية قهرة، استوى بمعنى قهرة، فتفسير استوى بالقهر هو معنى يليق بالله، لأن القهر صفة لله سبحانه وتعالى، صفة مدح لله رب العالمين. والخالق ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه القاهر ومن أسمائه القهار، والمسلمون يسمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار، ما أحد سمى ابنه عبد الجالس ولا عبد القاعد. فإذا نظرنا إلى هذه الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى، نقول لها معنى يليق بالله، لها معنى يليق بالله عز وجل ويوافق الآيات المحكمات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه آية كريمة الرحمن على العرش استوى، لها معنى يليق بالله، وليس المراد الظاهر المتبادر إلى الأذهان، ليس المراد جلس ولا قعد ولا استقر ولا حاذ العرش، لها معنى يليق بالله رب العالمين. هذا المعنى هو يوافق القرآن الكريم، يوافق اللغة العربية. فمن هذا المعنى الذي هو يوافق لغة العرب ويوافق القرآن، هذا المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، إذا قلنا قهر فهذا أمر جائز. وقد أقدم على تفسير الاستواء بالقهر جمع كبير من أهل العلم، من السلف الصالح، نعم يوجد من السلف الصالح ومن الخلف الذين تبعوا السلف الصالح إلى يومنا هذا. فإذن أعيد، يوجد في كتاب الله آيات محكمات وآيات متشابهات، ينبغي أن نفهم هذا الموضوع على وجهه كما فهمه الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح. أعيد، ينبغي أن نفهم هذا الأمر على الوجه الصحيح. لماذا؟ لأن كثيرا من الفرق سبب انحرافهم عن عقيدة الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح هو عدم فهمهم لهذا الأمر على وجهه، ك كثير من الفرق انحرفوا وضلوا والعياذ بالله تعالى بسبب عدم فهمهم لهذا الموضوع على الوجه الصحيح، ما فهموه كما أن الصحابة فهموه أهل البيت. هؤلاء أي الفرق المنحرفة فهموا هذا الأمر على غير الوجه الشرعي، على ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أحبابنا الكرام، كتاب الله رب العالمين كتاب مقدس عزيز عظيم فيه أعلى درجات البلاغة والفصاحة، فلا ينبغي من أي إنسان أن يتهجم على كتاب الله بالتفسير من غير أن يتلقى علم التفسير من أهل العلم والمعرفة. القرآن الكريم لا تناقض فيه ولا تعارض، إذا قرأت ليس كمثله شيء ثم قرأت الرحمن على العرش استوى، قل لا تعارض بينهما. الرحمن على العرش استوى آية متشابهة، لا نأخذ منها المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن الذي يوهم تشبيها، بل نقول لها معنى يليق بالله يوافق ليس كمثله شيء. إذا قرأنا الآية ما أخبر الله تعالى به عن سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كان الخليل إبراهيم عليه السلام في العراق ويريد أن يأتي إلى فلسطين، قال إني ذاهب إلى ربي. فكذلك ليس المعنى هو المعنى المتبادر إلى الأذهان الذي يسبق إلى الذهن الذي يوهم التشبيه، ليس المعنى أن الله يسكن فلسطين وإبراهيم سيأتي إليه لزيارته. إذن إني ذاهب إلى ربي سيهدين لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، لها معنى يوافق الآيات المحكمات ليس كمثله شيء، لها معنى لا يتعارض مع معنى الرحمن على العرش استوى، لأنه لا يوجد تناقض بين الآيات. الرحمن على العرش استوى لا تعني أن الله في جهة العرش يسكن فوق أو يجلس فوق، وإني ذاهب إلى ربي سيهدين ليس معناه أن الله في جهة أسفل يسكن الأرض يسكن فلسطين، لا، كل هذا له معنى يليق بالله يوافق المحكمات. ماذا قال أهل العلم في هذه الآية؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إلى حيث أمرني ربي لأعبد الله تعالى في مكان لا ألقى فيه الأذى. وهكذا في الحديث الشريف أليس جاء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما معنى فمن كانت هجرته إلى الله؟ يعني هم هاجروا الصحابة الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، قال النبي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. إلى الله ليس معناه الله يسكن المدينة ينتظرهم ليأتوا إليه، إلى الله أي هاجروا طاعة لله تنفيذا لأمر الله إلى مكان أمرهم الله تعالى بالذهاب إليه. فهجرته إلى الله ورسوله كانت هذه الهجرة من هذا الإنسان الصحابي المخلص موضع القبول عند الله سبحانه وتعالى. فإذن آيات محكمات وآيات متشابهات. إذا قرأت يا أخي المسلم آيات في كتاب الله عز وجل فلا تقتحم ولا تتجرأ ولا تهجم على هذه الآيات بالتفسير من تلقاء نفسك إلا بعد أن تتلقى هذا العلم من أهل العلم والمعرفة. كتاب الله كتاب عظيم لا تعارض فيه ولا تناقض. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منتابع معك، وأيضا السؤال الثاني هو أنه يقول بعض أهل الزيغ إن التأويل ممنوع وإن السلف ما استعملوه، فكيف الرد عليهم؟ كلمة التأويل إذا فهمنا ما هو المراد منها هو إخراج النص عن ظاهره. النصوص التي جاءت في القرآن وفي الحديث الشريف الشرع الإسلامي يأمرنا بأن نأخذ هذه النصوص كما هي، إلا بعض النصوص أمرنا الشرع أن نؤولها. أن نؤولها أي أن نخرجها عن ظاهرها. ما معنى أن نخرجها عن ظاهرها؟ يعني أن نقول ليس المراد من هذه الآيات هو المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن، ليس هذا المعنى الذي يسبق إلى الأذهان، إنما لها معنى، لها تأويل يليق بالله، يتوافق مع القرآن الكريم، لأنه لا تعارض بين الآيات. من أخذ الرحمن على العرش استوى على ظاهرها، قال أنا لا أؤولها، أخذه على ظاهرها، معناه الله على العرش جالس، هو في جهة فوق. يقال له بهذا الاعتقاد أنت شبهت الله بخلقه، جعلته مثل خلقه، نحن نجلس والبهائم تجلس، أنت جعلت الله مثل خلقه، وجعلت كتاب الله تعالى متعارضا، جعلت بين الآيات تناقض، بين الآيات تعارض، وهذا لا يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت ليس كمثله شيء وأنت قلت في آية الاستواء جلس، أنت كذبت ليس كمثله شيء. إذا قلت في آية الاستواء جلس، ماذا تقول في آية وقال إني ذاهب إلى ربي؟ إذا أخذتها على ظاهرها ولم تؤولها، يصير معناها الله في فلسطين، يعني صار في نظرك مرة الله في العرش يجلس، مرة الله في فلسطين يسكن، جعلت كتاب الله متناقضا، وهذا لا يليق. ثم أنت بهذا الذي ذهبت إليه وقعت في التشبيه، وخط في ذات الله سبحانه وتعالى، والخوض في ذات الله يوصلك إلى الكفر والضلال. إنما عليك أن تعمل كما جاء في بعض الأحاديث بالآيات المحكمات، وأن ترد المتشابهات إلى المحكمات. هكذا ينبغي من أهل التنزيه، ينبغي أن يفعل العالم، وينبغي أن يفعل المتعلم، وينبغي أن يفعل المسلم، وهذا ما عليه السلف الصالح. فإذا فهمنا ما معنى التأويل. فهذا الذي يقول لا تأويل في كتاب الله، التأويل ممنوع، التأويل تعطيل، يقال له إذن أنت ماذا تقول في هذه الآية وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين؟ تؤول أم لا تؤول؟ إن كنت لا تؤول يعني انتقد اعتقادك، بطل ما ذهبت إليه، صرت متناقض الاعتقاد. فإذن هذا الكلام الذي يروجه بعض أهل الزيغ والضلال، بعض أهل الانحراف، بعض الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة، يقولون التأويل تعطيل، يقال لهم هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس أن يعلمه الله تعالى التأويل، يعني الرسول دعا له بالحرام، دعا له أن يسلك مسلك التعطيل والضلال، أم دعا له بأمر هو جائز وفيه خير؟ إذن الرسول دعا له بأمر هو جائز، اللهم علمه التأويل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عبد الله بن عباس، والله استجاب دعاء نبيه، فصار عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، رضي الله عنه وأرضاه. فإذن هذا القول الذي يقولون فيه التأويل تعطيل وما أحد من السلف أول، هذا كلام باطل. السلف الصالح أولوا. ما معنى أولوا؟ أولوا تأويلا إجماليا، أولوا الآيات المتشابهات تأويلا إجماليا. وبعض السلف أول الآيات المتشابهات تأويلا تفصيليا، يعني في عنا تأويل إجمالي وفي عنا تأويل تفصيلي. لما نقول تأويل إجمالي يعني نصرف معنى الآية عن الظاهر، بنقول ليس المعنى الظاهر، ليس المعنى هو الذي يسبق إلى الذهن، لها معنى يليق بالله يوافق الآيات المحكمات، هذا يقال له تأويل إجمالي. أما التأويل التفصيلي بتقول هذه الآية المتشابهة في الصفات ليس المعنى منها الظاهر، ليس المعنى منها ما يسبق إلى الذهن الذي يوهم تشبيها، ليس هذا هو المعنى، لها معنى يليق بالله تعالى ومن المعاني اللائقة بالله كذا وكذا، تعين معنى تقول من المعاني التي تليق بالله معنى كذا وكذا، هذا يقال له تأويل تفصيلي. الأمر الأول الإجمالي والثاني هو التفصيلي. أهل السنة والجماعة يقولون هذا جائز وهذا جائز. من سلك المسلك الأول تأويل إجمالي لا نعترض عليه. إنسان مسلم منزه موحد يعرف الله سبحانه وتعالى، ينزه الله عن مشابهة المخلوقات، قرأ الرحمن على العرش استوى فقال لها معنى يليق بالله، ليس معناها جلس ولا قعد ولا أنه سبحانه محاذن العرش من جهة فوق، لها معنى يليق بالله واقتصر على هذا، ما قال أحدد لها معنى، إنما لم يأخذ بالظاهر المتبادر للذهن، هذا يقال له تأويل إجمالي. نعم. هذا جائز ولا ضرر فيه، وهذا ما كان عليه أغلب السلف. وإذا أراد أن يؤول تأويلا تفصيليا قال هذه آية متشابهة ليس المعنى منها الظاهر المتبادر إلى الذهن، لها معنى يليق بالله، ومن المعاني اللائقة بالله قهر العرش. لأن الله عز وجل هو الذي ثبت العرش في جهة فوق، لولا أن الله ثبته لهوى، لوقع، لسقط، لدمر السماوات والأرض. العرش أكبر مخلوق خلقه الله تعالى من حيث الحجم ومن حيث المساحة، اللهم ما خلق أوسع من العرش امتدادا. فإذا قال هذا الكلام واستوى من معانيها اللائقة بالله القهر، يقال له هذا جائز وهذا تأويل تفصيلي. اشتغل بذلك بعض السلف واشتغل بهذا الخلف الصالح. الخلف الصالح هم الذين اتبعوا السلف الصالح. هذا ما في إشكال وهذا ما في إشكال. وين الإشكال؟ الإشكال هو الذي يذهب إليه المشبه المجسم، الذي يذهب إليه هذا الإنسان المنحرف الذي يتصور أن الآية لها معنى فيه تشبيه لله بخلقه، يتصور أن الله في جهة، أن الله جسم، أن الله له مكان، أن الله يجلس. هذا التصور وهذا الفكر وهذه العقيدة منحرفة عن عقيدة القرآن وعن عقيدة السلف الصالح. فلذلك مهم أن نبين للناس أن التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي هذا عند أهل السنة والجماعة أمر جائز، لا نعترض على هذا ولا على ذاك، إنما الاعتراض على من أخذ بظواهر هذه الآيات المتشابهات أخذ منها المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن الذي يوهم تشبيها أو الذي هو فيه تشبيه، هذا الذي يعترض عليه. لذلك السلف الصالح دفعا لهذه الأمور ولإبعاد العوام عن تشكيكات الفرق المنحرفة ولإبعاد العوام عن وساوس الشيطان، قالوا أي هؤلاء الجماعة من السلف في قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك قالوا أي وجاء أمره، أمر ربك. نعم. هذا يقال له في لغة العرب مجاز حذف، مجاز حذف. قسم من السلف قالوا هذا والخلف أغلبهم على هذا وجاء ربك. كلهم من السلف والخلف من العلماء من أهل السنة والجماعة قالوا ليس معنى وجاء ربك الله يتحرك يأتي من مكان إلى مكان كما تقول هذه الفرق المنحرفة. يعني تصور وقع بإيدي كتاب بسدني وباللغة الإنجليزية عم يعلموه للشباب وعم يعلموهن الانحرافات، فيا أيها الأهالي انتبهوا على أولادكم، كاتبين بهالكتاب أنه الله عز وجل كان بالأرض وخلق الأرض وطلع لفوق، خلق السماء وطلع لفوق لفوق لفوق وقعد على العرش، ثم يوم القيامة يوم الدين بينزل من فوق لتحت لحتى يحكم بين الناس. هو جعل ربنا مثل حكايتنا، بيطلع وبينزل وبيقعد، هو ما عرفوا الله، هو اللي تصوروا شيء بمخيلتهم واللي تصوروه عبدوه، يعني ما عبدوا الله، عبدوا الصورة اللي هن تخيلوها. شو الفرق بقى بينهم وبين عباد الأصنام؟ بيقول القرطبي وأمثاله من العلماء لا فرق بين هؤلاء المشبهة وبين عباد الأصنام. هؤلاء المشبهة عبدوا صورة، تخيلوها، عباد الأصنام عبدوا صورة نحتوها، هذا عبد صورة وهذا عبد صورة، كلاهما على غير الإسلام. فإذن هذا الذي أوصلهم إلى هذا الضلال هو الخوض في ذات الله. لو عملوا بما قاله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه، لو عملوا بهذا ما وصلوا إلى هذا الكفر الذي وقعوا فيه، والتشبيه والتجسيم والعياذ بالله تعالى. لو قالوا نحن نعترف ونؤمن ونصدق ونجزم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، موجود لا يشبه خلقه بوجه من الوجوه، لا نستطيع أن نتصوره، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، نؤمن ونعترف بأننا عاجزون عن إدراك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى، كانوا سلموا. يعني في بعض المخلوقات من آمن فيها ومنعرف أنها أشياء مخلوقة وإلها بداية، لكن ما فينا نتصورها، ما فينا نتخيلها، ومع ذلك من آمن فيها، فكيف بالله رب العالمين؟ من باب أولى أننا نعتقد فيه أنه موجود لا يشبه الموجودات، من غير أن نتخيله، من غير أن نتصوره. يعني أعطيك مثال عن بعض المخلوقات، مثل الروح. الروح مخلوق لله رب العالمين، له بداية، الله هو الذي خلق الأرواح، ولا أحد يعلم حقيقة الروح إلا الله. مين في منا يتخيل الروح؟ لا هي هواء ولا هي غاز، لا نستطيع أن نتخيل أن نتصور الروح، لكن من آمن أن الروح شيء مخلوق له بداية، حجم جسم لطيف، الله وحده العالم بحقيقة الروح، ومع ذلك نؤمن بها ونصدق. فإذا من باب أولى في حق الله رب العالمين. هؤلاء الذين يخوضون في ذات الله وبيعيدوا وبيكرروا وبيعلموا الأولاد الصغار وبعض المدارس وبالكتب وأحيانا على المنابر، يعني في واحد على المنبر في أستراليا، بدون ما نذكر بقية التفاصيل لعله بعض من يسمع سيعرف، على المنبر كشف عن ساقه، كان لابس العباية، كشف عن ساقه، يعني بيّن ساق أجره من تحت، وقال لهم يوم يكشف عن ساق الله يكشف عن ساقه في الآخرة. كشف هذا عن ساقه قدام الناس. يعني نحن لما نتكلم عن هذه المواضيع ونعيد ونكرر ما هي العقيدة الإسلامية، حتى ترسخ هذه العقائد الصحيحة في أذهان الناس، حتى نحمي المسلمين لا سيما الشباب من الأفكار المنحرفة، ومنعيد ومنكرر حماية لهم، مش لأنه عم نتخيل أنه قد يكون في ناس عم يشبه الله بالمخلوقات أو يعني عم نبالغ، لا، حقيقة يوجد أناس بزي المشايخ وعم يعلموا الناس التشبيه، عم يعلموا الناس التجسيم، أحيانا لا يعلنون بل يقولون هاتوا أولادكم لنعلمهم القرآن واللغة العربية. الأهالي هول بقول لك بدي أعلم ابني العربية والقرآن، بيبعت ابنه بنية تتعلم العربية أو القرآن، يرجع ابنه على العقائد الفاسدة وعلى التشبيه والتجسيم، وفي قلبه ظلمات إلى ما هنالك من الفساد. بدنا ننتبه نحن وننبه الأهالي، التحذير من هذه الأشياء الفاسدة والتكرار في أمر التحذير هو أمر شرعي واجب. يعني تصور مثلا وزارة الصحة عم تعيد وعم تكرر وعم تستعمل المنابر والإذاعات والتلفزيونات والمحاضرات والكتب و و و و حتى تحذر الناس من أمراض معينة انتشرت. شو المراد؟ حتى يحموا الناس من هالأمراض. هل منقول للناس لوزارة الصحة حاجة بقى تعيدي وتكرروا هالأشياء، فهمنا كفاكم خلاص الناس بتعرف؟ لا، عيدوا وكرروا، هذا المراد مين؟ حماية المجتمع، حماية الناس من الأمراض الفتاكة. طيب من باب أولى أن نحمي الناس من الأمراض التي تفتك بهم في الدنيا وفي الآخرة. أي أشد خطرا؟ إنسان مسلم أصيب بمرض فتاك ومات، كان صابر على هالبلاء، هذا له أجر عند الله في الآخرة ولا لا؟ بلى. ما قاله الجنة أم لا؟ بلى. أما إنسان آخر يحمل مرض فكري في قلبه، تشبيه وتجسيم و و و و ومات على هذا الفساد المخالف لعقيدة الأنبياء، شو بيكون مقاله في الآخرة؟ النار. فلذلك التحذير من هؤلاء أوكد. فإذا برجع بعيد وبرجع بكرر، في نصوص العلماء وفي كتبهم وفي تدريسهم ومن على منابرهم يعيدون ويكررون هذا الأمر المهم العظيم. يوجد في كتاب الله آيات محكمات وآيات متشابهات. إذا أنت يا أخي قرأت أو سمعت الله نور السماوات والأرض، فاعرف أنه ليس المعنى المتبادر إلى الذهن، ليس هذا المعنى الذي يسبق إلى الذهن، ليس المعنى أن الله ضوء مشعشع منور السماء والأرض، بل معنى هذه الآية ما قاله عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ترجمان القرآن، وهو من السلف الصالح وأول في كتاب الله تأويلا تفصيليا، قال هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. هدى المؤمنين، هدى الملائكة لنور الإيمان، وهدى المسلمين في الأرض من إنس وجن لنور الإيمان. هذا عبد الله بن عباس أولها تأويلا تفصيليا. إذا قرأت يوم يكشف عن ساق، فقل كما قال عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يكشف عن شدة من الأمر، هكذا في لغة العرب، معناه يحصل يوم القيامة أهوال شديدة وعظيمة تظهر في الآخرة. يوم يكشف عن ساق، ليس معناه الله له ساق ورجل وإلى آخره كما يذهب إليها أولئك المشبهة وبقولوا عن الله أنه له ساق، يعني عضو ثم بعدين بقول لك ما بعرف كيف هالعضو، كيف شكله، كبير صغير إلى ولا، هذا كله خوض في ذات الله. هذا اللي عم يعلمه للناس. بنقول لأهل العلم بادروا فورا إلى بيان الحق وتحذير الناس من هذه الأفكار الفاسدة. احموا شباب المسلمين، لا تتركوهم لا تتركوهم فريسة لأولئك الفاسدين. كذلك الآية التي كنا نذكرها منذ قليل، قوله تعالى وجاء ربك، قلنا قال بعض السلف وهذا ما عليه غالب الخلف، وجاء ربك أي وجاء أمره، هذا يقال له مجاز حذف. مجاز حذف، كما نقول في لغة العرب دخل الملك البلاد فاتحا، دخل الملك البلاد فاتحا، وقد يكون الملك هو بعده بالقصر، لكن مين اللي دخل؟ دخل الجيش. لكن لأن الجيش دخل بأمر الملك يصح في لغة العرب أن يقال دخل الملك، نسميه هذا مجاز حذف. بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، الأمير قد يكون بعضه بقصره ما حط حجر فوق حجر، إنما العمال هن الذين بنوا المدينة بأمر من الأمير، فصح أن يقال بنى الأمير. فإذا معنى وجاء ربك أي وجاء أمره كما قال بعض السلف، وقال بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل فيما صح عنه، والإمام أحمد معروف من علماء السلف، من كبار علماء السلف، وجاء ربك قال وجاءت قدرته، يعني أثر من آثار قدرة الله يظهر في الآخرة من عظم أهوال يوم الدين. فإذا نأخذ هذه الآيات على المعنى الصحيح، على المعنى الموافق للقرآن كما فهمه الصحابة، كما فهمه السلف. لا نريد نحن أن نفهم الآيات كما فهم هؤلاء المشبهة الذين خاضوا في ذات الله، جعلوا القرآن متناقضا وشبهوا الله بخلقه، حتى في الحقيقة جعلوا اعتقادات باطلة، اعتقادات متناقضة. نسأل الله تعالى السلامة. فإذا من أراد أن يقرأ في كتاب الله رب العالمين فليقرأ أولا على إنسان مقرئ يخاف الله، ومن أراد أن يعرف معاني هذه الآيات فليسأل أهل العلم، يسأل أهل المعرفة بهذه الأشياء حتى يعطوه المعنى الصحيح الذي فهمه الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح. ما أعظم هذا الدين، وما أحلى هذه المعاني الجليلة التي ذكرها العلماء في تفسير هذه الآيات. ما بقي إلا أن نحضر في مجالس العلم وأن نسأل العلماء وأن نستفيد وأن نتعلم وأن نعرف ما معنى هذه الآيات التي نقرأها أو نسمعها. ونحن ما ذكرنا إلا يعني آيات قليلة، وإلا هذه قواعد نحن ذكرناها. أي آية يا أخي ويا أختي، أي آية الظاهر منها يعني الذي يسبق إلى الذهن شيء يوهم التشبيه في حق الله، أنه في جهة فوق، أنه في جهة تحت، أنه له أعضاء، أنه له جسم، أي شيء الظاهر المتبادر للذهن يوهم في حق الله تشبيها، فورا قل ليس هذا هو المعنى، ليس المعنى هو الظاهر المتبادر إلى الذهن. هذه آية نؤمن بها ونصدق بها ولها معنى يوافق ليس كمثله شيء، يوافق ولم يكن له كفوا أحد، يوافق هل تعلم له سميا، لأن القرآن لا يتعارض ولا يتناقض. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التفصيل. البعض قد يسأل لماذا خص الله ذكر العرش في الآية الرحمن على العرش استوى؟ هذا جواب أجيب عنه نقلا عن أهل العلم ما دونوه في كتبهم، ذكروا أن العرش هو أكبر المخلوقات، والله سبحانه وتعالى قاهر كل شيء، لكن ذكر العرش لأن العرش هو أكبر المخلوقات حجما، فإذا كان الله تعالى هو قاهر العرش الذي هو أعظم الخلق حجما، فمن باب أولى أنه قاهر لما هو دون العرش، كما نقرأ في القرآن وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم، هو الله فقط رب العرش أم هو رب العالمين؟ رب العالمين، هو رب العالمين. إذن لماذا قال وهو رب العرش؟ ذكر العرش لأنه أعظم المخلوقات حجما، وهو مكان لم يعص الله فيه قط. فإذا كان العرش هذا حاله هو مقهور لله، فمن باب أولى ما دون العرش يكون من باب أولى مقهور لله سبحانه وتعالى. فإذن وهذا المعنى معنى استوى أي قهر، ذكر ذلك عدد من علماء السلف وغالب الخلف. لو فتحنا كتب المذاهب الأربعة من شافعية مالكية حنفية حنابلة، حتى الحنابلة يعني المنزهين الذين هم على نهج الإمام أحمد بن حنبل، ولو فتحنا كتب اللغة العربية كتب المعاجم العربية، لو فتحنا كتب التفسير هكذا سنجد. يعني أنا لو يعني أردت أن أذكر كل الأسماء أكيد المقام لا يسع، لكن لو ذكرنا من العلماء من الشافعية الإمام عبد الملك الجويني إمام الحرمين، من الحنفية أبو المعين النسفي، لو ذكرنا من المالكية أبو عمرو بن الحاجب، من الحنابلة الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي، من علماء اللغة هذا الحافظ مرتضى الزبيدي، هذا الأصبهاني، هذا الزجاج من علماء السلف، تبعنا كيف، من أهل التفسير كثير، هذا الماتريدي في تأويلات أهل السنة والجماعة ذكر ذلك، أشار إلى هذا الإمام الطبري في كتابه التفسير، وهذا من علماء السلف، وهذه مهم يعني أن نذكرها لأنه من علماء السلف، وأشار إلى هذا المعنى في كتابه في تفسير سورة البقرة ذكر هذا الكلام، وغيرهم كثير من أهل التفسير. جمعنا هذا في كتاب، وأنصح يعني من أراد المزيد والتحقق والتثبت أن يطالع هذا الكتاب، تفسير أولي النهى في آية الرحمن على العرش استوى، ذكر نصوص للعلماء من أيام السلف إلى يومنا ماذا قالوا في هذه الآية الكريمة. فإذن نؤمن ونصدق بها، ولكن نقول لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. منتابع معك فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء، وبذكر مستمعينا من أراد أن يحصل على هذا الكتاب يمكن أن يجده في مكتبة السلام في تشستر هيل. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم حاجة هنادي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم، طاب لسانك يا شيخ سليم. بارك الله لك وعليك. الله أطال الله بعمرك ونفع بك المسلمين، كلام جميل ما شاء الله عمك. بارك الله فيك يا حجة. الحمد لله، الحمد لله اللي عم نسمع كلام هيك بيدخل القلب يعني كثير، والإنسان بيفهم يعني بيفهم عليك شو عم بتقول سبحان الله، وتصديق لكلامك يعني سبحان الله أنه صارت معنا بأولادنا وأقاربنا ومعارفنا، يعني صار معنا أخذوا الأولاد بحجة أن يدرسوهم القرآن والله وأعطوهم العقيدة الفاسدة سبحان الله. لطيف. وشبهوا الله بخلقه وكذا يعني، ويقولوا الله له يد له وجه ولكن ليس كمثلنا وهو أعلم بنفسه وكذا، والله ولا يرضون أن يسمعون الحقيقة. يا لطيف سبحان الله. هداهم الله. أنا بدي أسأل سؤالين شيخ سليم. أنه أول سؤال، لما خلق الله الأرواح أين أودعها؟ والسؤال الثاني، لما منقول ندعي دعاء أو ندعي لحدا بالدعاء منقول له بجاه الحبيب محمد يعني، لا يقبلون هذا الكلام وبيطلع خلهم بيقولوا أنتوا جعلتم شريك لله، بقى رجاء منك أن توضح للمستمعين وتوضح لنا حتى نرد عليهم أكثر كمان إن شاء الله. ما هو الجاه لرسول الله؟ طيب حجي بارك الله بارك فيك. بارك الله فيكم، أكرمكم الإله. يعني بأمان الله. بأمان الله. مع السلامة. كمان اتصال جديد. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حجي. أهلا وسهلا فيك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، فعلا الموضوع مهم كثير لأنه في كثير ناس بتفسر الآيات من عندها، وهيك نحتاج إلى حلقات منها هذه. الله يجزيك الخير شيخنا. بارك الله فيك. وبكم آمين. أشوف في آية كريمة بتقول قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، ما معناها هذه الآية؟ لو طيب. تتكرم أن هيك تفسر لنا إن شاء الله. بارك الله فيك حجي. وبكم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب منتابع معك فضيلة الشيخ. كمان في عندي سؤال بيتضمن معنى آية، يعني نريد منك أن تفسر هذه الآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بالنسبة للسؤال الأول للحاجة، نعم. ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى إضافة اليد إلى الله سبحانه وتعالى وإضافة الوجه، لكن كلمة اليد في لغة العرب ليس لها معنى واحدا فقط. ليس المعنى معنى اليد في لغة العرب محصور في العضو والجارحة، كذلك الوجه لها في لغة العرب عدة معاني، ليس المعنى محصور فقط في هذا الجزء من الإنسان أو هذا الجزء من البهيمة أو ما شابه ذلك. كلمة الوجه تحمل في لغة العرب عدة معاني. أنتم ما بتقولوا وجه النهار، ما بتقولوا وجه المسألة، في لغة العرب المعاني كثيرة لهذه الكلمات. هن هؤلاء اللي عم يخوضوا في ذات الله وعم يتخايلوا ربنا سبحانه وتعالى في مخيلتهم، هن أصل مشكلتهم أصل مصيبتهم أنهم يتصورونه ويتخيلونه، فشبهوا الله بخلقه. أما لو كان تعلموا الحق وتعلموا لغة العرب ما كان وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أنا إذا سمعت الآية واخفض جناحك للمؤمنين، الله يقول لنبيه محمد واخفض جناحك للمؤمنين، مين منا بده يتصور أنه سيدنا محمد له يعني أجنحة مثل الطير ولا مثل الدجاجة؟ مع أنه هو مخلوق، ومع ذلك إذا سمعنا واخفض جناحك للمؤمنين ما حدا منا عيقول أنه معناته له ريشي ولا له جوانح. واحد بده ينتبه، يعني القرآن الكريم فيه أعلى البلاغات. هؤلاء المشبهة مصيبتهم أنه تصوروا وتخيلوا رب العالمين له شكل له صورة، وعلى هذا الأساس بنوا أفكار وبنوا تفسيرات وتحريفات لكتاب الله وحديث النبي. إذا أضيف الوجه إلى الله بتقول وجه الله، ليس معنى وجه الله يعني الله له وجه يعني عضو والعياذ بالله جزء جارحة، لا، كما تقول أفعل كذا وكذا لوجه الله. نعم. شو معنى أنا أفعل كذا وكذا لوجه الله؟ أي لمرضات الله. نعم. أصلي لوجه الله، أتصدق لوجه الله، هذا معناه لمرضات الله. وفي الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، يقول أحد التابعين من السلف وهو مجاهد، أي فثم هناك قبلة الله. إذن كلمة وجه الله هون إجت بمعنى قبلة الله. إذن بتحمل بلغة العرب الوجه إذا أضيف إلى الله المعاني اللائقة بالله عز وجل. ليس المعنى هو الجارحة والعضو. فاللي بيعتقد في الله أنه له جارحة له عضو لو قال بس مش كأيدينا مش بس كوجوهنا، هذا لا ينقذه من الضلال، لأنه أصل اعتقاده أنه له عضو له جارحة له شيء يشبه خلقه. كذلك اليد في لغة العرب إلى عدة معاني، بتجي بمعنى القدرة، بتجي بمعنى النعمة، بتجي بمعنى كذا، بتجي بمعنى كذا. معاني بقول أهل اللغة لها 14 معنى، اليد لها 14 معنى. فإذا أضيف اليد إلى الله فقيل يد الله، لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. يد الله بتجي بمعنى عهد الله، يد الله بتجي بمعنى النعمة، بتجي بمعنى العناية، بتجي بمعنى القدرة، حسب سياق الكلام، حسب سياق الكلام. لغة العرب واسعة، فإذا أضيفت هذه الكلمة اليد إلى الله لا تأتي بمعنى العضو والجارحة والمعاني الحسية والمعاني الجسمية، هذا كله ربنا منزه عنه. فإذا أن نفهم هذه القواعد على وجهها فيها السلام لنا بإذن الله رب العالمين. السؤال اللي سألته عن الأرواح، الله تعالى خلق الأرواح قبل أن يخلق الأجساد وأودع الأرواح في مستودع، ثم حين يحين الوقت يأمر الله تعالى هذا الملك من الملائكة الموكل بهذا الأمر فينفخ الروح في الجنين الذي في بطن أمه في شهر الرابع إلى ما هنالك من تفاصيل. فإذا الأرواح خلقت قبل الأجساد وأودعها الله تعالى في مستودع في مكان. السؤال اللي بعده عن كلمة بجاه الحبيب محمد. طيب شيخ، بس بناخد اتصال قبل ما ينقطع الخط مع المستمعين. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك أقدر أتكلم ويا ايه؟ تفضل. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بس حبيت أسأل إذا تقدر تفسر لنا الآية مال وكلم موسى تكليمه. وكلم الله. سؤال هم داري أسأله، إذا هل يجوز التوسل يعني بالأولياء والرسول ألف الصلاة والسلام عليه، وشون يكون يعني من واحد يدعي الدعاء الصحيح؟ وهمين الكتاب، اسم الكتاب همينه حتى نقدر نشتري إن شاء الله. تفسير أولي النهى. تفسير أولي النهى لآية الرحمن على العرش استوى. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك وفيك. أمين، في أمان الله، مع السلامة. كمان اتصال جديد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سؤالي، في عندي سؤال عن آية زين الناس حب الشهوات من النساء. نعم. لأن يعني الشيخ قال وأنا أؤيده أيضا أن الكلمة لها عدة معاني في اللغة العربية وخاصة في القرآن، يعني حتى سياق الجملة. فما معنى النساء هنا؟ ليس النساء يعني الإناث، خلنا نقول يعني هذا فهم البسيط. وتعليق بسيط على أن الأرواح هي التي لا تموت، هي الأنفس التي تموت، لأن الله تعالى في القرآن كل نفس ذائقة الموت وليس الروح. يجب أن نميز بين الروح والنفس. أرجو يعني من سماحة الشيخ. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا فيك وعليكم السلام ورحمة الله. معنا بس آخر اتصال قبل ما نبلش معك، لأنه الإجابات ستطول والوقت ضيق. فمعنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي السؤال. أنا كنت أوفرسيس يعني وراجعة بالطيارة، فحطوا على الشيشة أن اللي بده يصلي بيصلي هو قاعد على مقعد الطائرة، قال حفاظا يعني على سلامة المسافرين. شو الحكم فيها هايدي؟ تفضل شيخ. بالنسبة للسؤال عن كلمة بجاه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يقال له في لغة العرب وفي الشريعة هذا توسل إلى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. التوسل إلى الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عبادة لمحمد. يعني علماء اللغة العربية أجمعوا واتفقوا على أن هذا لا يقال فيه عبادة لغير الله. إذا قلنا اللهم إني أسألك بنبينا محمد، لا يقال فيه هذا عبادة لمحمد. التوسل والاستغاثة والتشفع لا يقال في هذا عبادة لغير الله، إنما قال أهل العلم هذا توسل إلى الله بنبينا محمد على معنى أن هذا سبب لإجابة الدعاء. نعم. ومجيب الدعوات هو الله. هذا السبب الذي نستعمله أثناء الدعاء يقال له سبب جائز واستحبه العلماء. كما أن المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب. نعم. مع أن هذا المريض يعرف ويعتقد أن الخالق هو الله وخالق الشفاء هو الله، ومع ذلك يذهب إلى الطبيب ويقول له الطبيب خذ هذا الدواء، قد يكون يعني دواء سائل ولا قرص صانعينه بأمريكا ولا صانعينه بألمانيا، بيقول له خذ هالدواء واستعمله. فهذا المريض بياخذ هالدواء وبيستعمله على أي معنى؟ على معنى أنه سبب للشفاء، ليس على معنى أن هذا الدواء يخلق الشفاء، لا، خالق الشفاء هو الله، لكن على معنى أن هذا الدواء هو سبب. كذلك التوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه يقال له سبب، أما مجيب الدعوات فهو الله سبحانه وتعالى. فالإسلام رخص من أراد أن يشتغل بالدعاء إلى الله أن يدعو الله تعالى مع توسل، أو أن يدعو الله تعالى بدون توسل، هذا جائز وهذا جائز. إذا قال اللهم اشفني بجاه الحبيب محمد يجوز. ما معنى بجاه الحبيب محمد؟ يعني بحرمة نبيك محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له حرمة وله شأن عند الله في حياته وبعد وفاته، وهكذا حال الأولياء والصالحين، هكذا حال الأنبياء، لهم جاه ولهم حرمة في حياتهم وبعد وفاتهم، أي ممن مات منهم، ومن هو حي كعيسى عليه السلام أو الخضر لا زال جاهه معه، هذا له شأن وله حرمة عند الله عز وجل. أصل فكرة منع التوسل بالأنبياء بعد وفاتهم، أصل الفكرة التي جاء بها بعض أهل الضلال، بعض أهل الفساد، بعض المنحرفين، كانت مبنية على فكرة فاسدة، وهي أن الأنبياء في حال حياتهم لهم جاه وحرمة وشأن، وبعد ما ماتوا ما بقى لهم لا جاه ولا حرمة ولا شأن، فليش عم بتوصلوا فيهم؟ يعني إلى اليوم هؤلاء المانعين من التوسل، هؤلاء المنحرفين اللي عم يتشددوا، يعني بيقول اللهم أني أسألك بنبينا محمد، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله، بيعتبروك أنه عبد صنم أو قريب من عبادة صنم والعياذ بالله، بيشدوا كتير بهالأمر، وعلى زعمهم أنه هن منعهم للناس هو إنقاذ للتوحيد. سبحان الله، الله أعمى قلوبهم فلا ينظر إليهم. أصل هذه الفكرة عندهم مبنية على هذا الأمر، لذلك أني بيقولوا إذا توصل بالنبي بحياته حلال، تتوصل بالنبي بعد ما يموت حرام، بل وسيلة من الكفر. وبعضهم قال هذا كفر، يعني هني كمان في اختلاف بيناتهم، بعضهم اعتبرها وسيلة للكفر، بعضهم اعتبرها كفر. كيف بيكون حلال بحياته بعد وفاته بيكون حرام أو كفر؟ يعني أشياء لا يقبلها العقل والعياذ بالله. يعني حتى جاء في بعض الأحاديث أن الناس في الآخرة تتوسل إلى الله بالأنبياء، بآدم، بنوح، بإبراهيم، بموسى، بعيسى، بمحمد. فقيل لأحد المانعين من هذه الفرق المنحرفة أنه كيف أنتم عم بتقولوا حرام وكفر وضلال وشرك وبدعة فاسدة اللي بتوصل بالأنبياء، وهي بالآخرة شوفوا قرأوا صحيح البخاري، بالآخرة الناس تتوصل إلى الله بالأنبياء. فشو قال لهم؟ قال لهم بالآخرة بصير حلال. قالوا له يعني بالدنيا شرك وبالآخرة بصير حلال؟ شو هالعقول هذه الفاسدة؟ أحبابنا الكرام، الشرع الإسلامي رخص لنا أن نشتغل بالدعاء إلى الله، سواء بتوسل أو بدون توسل. بتحب تقول اللهم اشفني بجاه نبيك محمد يجوز وحلال، بتحب تقول اللهم اشفني من غير ما تقول توسل بأحد من الأنبياء والصالحين، كمان هذا جائز، ما في اعتراض لا على هذا ولا على هذا. جاء في حديث صحيح لا اختلاف بين المحدثين أنه صحيح، كل الحفاظ الذين اشتغلوا بعلم الحديث دراية ورواية عبر التاريخ الإسلامي اعتبروا هذا الحديث صحيح، يعني ما في حدا منهم ضعفه. أذكر أنا ما هو، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إلى النبي أنه أعمى، أنه ذهب بصره وليس له قائد يجره ويحمله ويعينه ويدله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يذهب إلى مكان يتوضأ فيه، ثم يصلي ركعتين، ثم يدعو الله تعالى بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، بسميها لتقضى لي. راوي الحديث من الصحابة الكرام اسمه عثمان بن حنيف، بيقول فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. هذا الأعمى ذهب إلى مكان الوضوء، توضأ وصلى ودعا متوسلا إلى الله بنبيه محمد، واستعمل عبارة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي كما علمه النبي. فقال هذا الصحابي عثمان بن حنيف المجلس ما طال، ما تفرقنا، يعني بعد قليل دخل هذا الرجل وقد أبصر، الله فتح له بصره ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح، من أصح الأحاديث، ما في عالم بالحديث معدود من حفاظ الحديث واعتبره ضعيف، كل قالوا عنه هذا حديث صحيح. نجده في عدة كتب من كتب الحديث، منها كتاب الطبراني المعجم الصغير الذي رواه الطبراني وقال بعده والحديث صحيح. إذن ما في أي أشكال أن ندعو الله تعالى متوسلين إلى الله بالأنبياء والصالحين، أو ندعو الله بدون توسل، هذا جائز وهذا جائز. واعتقاد المسلم أن مجيب الدعوات هو الله، لا نقول مجيب الدعوات هو هذا النبي فلان أو هذا الولي فلان، إنما مجيب الدعوات هو الله. لكن الشرع رخص لنا، اعتبر هذا جائز لنا، كما جاء في الحديث أنه ثلاثة كانوا قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، آواهم المبيت إلى غار، فسد فم الغار بصخرة، فكل واحد من هؤلاء دعا الله متوسلا إليه بعمله الصالح، ففرج عنهم وخرجوا. هذا في الحديث في البخاري وفي غيره، هؤلاء كل واحد منهم دعا الله تعالى بصالح عمله، وهذا جائز إذا كان عم يدعي الواحد منا بصالح عمله، يعني بصلاته بصيامه جائز. طب ما بالك بمحمد رسول الله اللي هو أفضل من صلاتنا وصيامنا، يعني عمل الصالح هذا مخلوق لله ومحمد مخلوق لله، كيف هذه بتكون حلال وهذيك بتكون كفر؟ هذا مخلوق العمل الصالح ومحمد مخلوق، بل التوسل بأفضل المخلوقات أولى، يعني من حيث الجواز هو جائز كذلك. الأمر الذي بعده السؤال معنى نسوا الله فنسيهم، هذه الآية جاءت على وجه المشاكلة، نسوا الله فنسيهم، ليس المعنى أن الله يوصف بالنسيان الذي هو الذهول، حاشاه، إنما جاءت على وجه المشاكلة، هم نسوا الله، يعني معناه تركوا طاعته وتركوا الإيمان به، فنسيهم أي تركهم من رحمته، معناه هؤلاء في النار، هذا معناه، جازاهم على ما فعلوا من تركهم للطاعة بأنهم سيكون مأواهم النار. هذا يقال له على وجه المشاكلة نسوا الله فنسيهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي جازاهم على مكرهم، هم مكروا عندهم خبث وخداع، أما الله لا يوصف بالخبث والخداع، إنما جازاهم على مكرهم بأن عاقبهم. الآية وما يعلم تأويله إلا الله، بعض أهل القراءات قرأ وما يعلم تأويله إلا الله مع الوقف، وقف عندها، هذا جاءت في بعض القراءات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض القراءات كذلك جاءت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف عند كلمة والراسخون في العلم. بيقول أهل العلم في معنى وما يعلم تأويله إلا الله مع الوقف، المتشابه الذي لا أحد يعلم تأويله، ما معنى تأويله؟ أي وقت حصوله، لا أحد يعلم تأويله إلا الله، هو كوجبة القيامة، متى تقوم القيامة على التحديد؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. متى يخرج الدجال على التحديد؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. إذن وما يعلم تأويله إلا الله، مع قراءة الوقف نقف عند لفظ الجلالة الله، قال العلماء هذا المتشابه الذي لا أحد يعلم تأويله إلا الله هو كوجبة القيامة، متى تقوم القيامة على التحديد، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. أما إذا قرأناها مع الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقفنا عندها مثل ما جاء في بعض القراءات، بيكون المتشابه الذي يعلمه الله والذي يعلمه الراسخون في العلم، كما أوردنا هذه الآيات: الرحمن على العرش استوى، يوم يكشف عن ساق، فأينما تولوا فثم وجه الله. مثل ما بينا أن معنى استوى قهر العرش، معنى يوم يكشف عن ساق أولها عبد الله بن عباس عن شدة من الأمر، فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله كما فسرها مجاهد من التابعين، هذا يجوز للعلماء أن يعرفوه. لذلك قال عبد الله بن عباس: أنا من الراسخين في العلم. كذلك الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري من علماء السلف قال: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: إلا ملكه، ويقال ما يتقرب به إليه. هذا الإمام البخاري من علماء السلف، كتاب مطبوع في صحيحه الجامع الصحيح في كتاب التفسير. هناك عند تفسير سورة القصص ذكر تأويل هذه الآية: إلا وجهه، قال إلا ملكه. الملك بالضم صفة، ملك الله، سلطانه، تصرفه في هذا العالم أزلي ولا يهلك. فإذا يكون هذا المعنى كما بيناه نقلا عن أهل العلم والمعرفة. السؤال الذي بعده: وكلم الله موسى تكليما. يذكر أهل العلم وكثير منهم يذكرون في كتبهم هذا الغزالي، هذا البيهقي، هذا الماتريدي، هذا فلان، هذا فلان، أن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه الذاتي. يعني موسى كليم الله، موسى عبد الله ورسوله، الله أكرمه بهذا، سمع موسى كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. الله تعالى أسمعه كلامه الذي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة. ففهم موسى من كلام الله تعالى الذاتي ما فهم، ثم عبر موسى لقومه بلغته، بلغة موسى العبرانية. فإذا نؤمن ونصدق أن موسى سمع كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين، فأكرمه الله تعالى بذلك. لذلك يقال له موسى كليم الله، موسى كليم الله، لأنه سمع الكلام الذاتي. أما اللي بيسمع القرآن الكريم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، القرآن هو كلام الله. لكن من سمع القرآن بهذه الألفاظ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لا يقال له كليم الله. ليش؟ لأنه سمع حروف وأصوات. أما كلام الله الذاتي الذي هو صفته في الأزل، هو ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأنه أزلي لا يبتدأ ولا يختتم. والقرآن الذي هو بألفاظ اللغة العربية وبالحروف وبالأصوات، هذا يدل على كلام الله الذاتي. منقول هذا كلام الله ويدل على الكلام الذاتي لله سبحانه وتعالى. ذكر الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء. من قل له هذه الآية قال فيها أهل العلم كما هي على ظاهرها: في كثير من الناس من افتتنوا بحب النساء وأداهم هذا الأمر إلى معصية الله تعالى. ذكر موضوع بخص الروح والنفس، بحب قل له أنه أغلب العلماء والجمهور من أهل العلم والمعتمد عند العلماء الروح هي النفس. وإذا أراد يعني المزيد من البيان إن شاء الله يعني نعطيه، لكن الوقت ضاق. صحيح. لأنه هذا جاء في الحديث يا أخي: الروح هو النفس والنفس هي الروح. الروح شيء مخلوق، له بداية ولكن لا يفنى. نعم صحيح. أما معنى كل نفس ذائقة الموت، هذه مفسرة بأن الموت هنا المراد به خروج الروح من البدن، فينطبق عليها أنها ذاقت الموت، بأنها ذاقت الموت، وإلا الروح هي النفس. السؤال الأخير بما يتعلق بالصلاة في الطائرة، على مقعد الطائرة، اللي بده يصلي صلاة الفريضة سواء كان على مقعد الطائرة ولا على مقعد السيارة ولا مقعد السفينة، صلاة الفريضة من إنسان قادر على القيام، من عاجز مريض لا يستطيع القيام، إنما يستطيع أن يصليها لصلاة الفريضة على مقعد الطائرة صلاته غير صحيحة. صلاته غير صحيحة. فلينتبه إلى هذه الأمور. في بالطائرة أماكن ممكن الإنسان منا يصلي فيها صلاة الفريضة وهو قائم ولا يلحقه ضرر. يعني نعرف اللي عم يروح بيسافر وبيجوا كيف بيراعوا هذا الأمر. في بعض الناس هني بيستحوا، في بعض الناس بيخجلوا، في بعض المضيفات أو المضيفين بيشددوا، فالبعض الآخر من المسافرين بيرضخوا. فالحكم هو أنه ما دام غير عاجز فليس له عذر أن يقعد يصلي الفريضة وهو قاعد، قد يصلي وهو قائم. له رخصة بالسفر يجمع بين صلاتين الظهر والعصر، المغرب والعشاء، له رخصة يقصر الرباعية بتصير اثنين، لكن ما بيصلي الفريضة وهو قاعد. هذا من حيث الإجمال. أما بقية التفاصيل مثل الكابتن شو بيعمل وكيف بيصلي، هذا كمان له حكم آخر. المعذور له حكمه. اتجاه القبلة معروفة، يعني بيسافر من سيدني إلى الشرق الأوسط كيف بيتوجه، أو اللي بيأتي من الشرق الأوسط إلى أستراليا كيف بيتوجه. جهة القبلة معروفة، بده يراعي أمر القبلة، بده يكون على وضوء ويصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى. بدنا نتشكرك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات التي قدمتها اليوم بالنسبة لموضوع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. شكرا لك، ونفع الله بك المسلمين. آمين. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منار.